فقاعدين في المسجد وسفيان الثوري حاطط راسه في حجر الفضيل بن عياض ورجليه في حجر سفيان بن عيينة. شوف الدلع بقى قاعد في المسجد ده واخد راسه وده واخد رجليه. فقوم الناس قالوا ده المنصور ابو جعفر المنصور الخليفة هيجي يحج، وقال لازم سفيان الثوري ينصلب كده يدخل اشوفه مصلوب. فلما بلغهم هذا الكلام وهم بيدلعوه كده قالوا اسمع يا سفيان ما تفضحناش، يعني ما تفضحش الاولياء ونقول ده قدروا عليهم ولاد الدنيا، يعني ما تفضحناش احنا متصوفة بقى وناس طيبين. قال له ما تفضحناش وهم اختفي، لانهم يوجون مسكوك وعملوكوا زي دي الناس يضعوا في اعتقادها في مين؟ في المنسوبين الى الله. ما تفضحناش واستتر. نبص لهم كده قال والذي نفسي بيده لا يدخلها. الذي نفسي بيده لا يدخلها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ايه اللي جاب الحكايه دي؟ قام وهو بقى كده وهم بقى قاعد كده مبسوط 24 بلغهم ان ابو جعفر المنصور راكب كده وداخل من ناحيه الحجون، فالدبه بتاعته عصرت فوقع فوجئ يعني اصيب بكاس فمات لساعته. وبعد ذلك دخلوا به المسجد الحرام وصلى عليه سفيان الثوري. اهي انت اتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يوم يجي له الخاطر كده يقول له لا اطمن ما يحصلش حاجات من دي. دي منين ياخدها دي؟ منين يجيبها؟ من الايه؟ فرقان. فرقان النور اللي ربنا يقذفه في ايه؟ في نفس المؤمن كده ويقول وبيقولها ايه؟ وبيقولها بتحدش ما يدخلهاش، يعني ما يدخلهاش. وبعدين هو يصلي ايه؟ يصلي عليه. يجي مره تانية مثلا يجي خليفه المهدي، برضه خليفه عباسي، يجي المهدي يدخل الكعبه فيجد واحد صبي صغير كده قاعد وحواليه 400 من اصحاب الدقون الملتحين الكبار وهو لسه شاب صغير كده وقاعد يقرا الدرس لهم. أم هو دخل كده شاف الواد صغير كده والناس قاعدين كده فقال اف لهذه السعانين، سعانين يعني عاملين دقون كده وقاعدين لقدام الواد كده. اما كان فيهم من يتقدم يعني ثم تقدم الى الغلام ده الصغير كان سنه كده 16-17 قال له كم سنك يا غلام؟ بده يقرع بقى. ففهم الواد ذكي، فهم ماذا يقصد لانه شايف قدامه كلهم ناس كبار وبتقول ومسنين وهو قد كده. قال له يا امير المؤمنين سن زيد بن حارثه حينما ولاه رسول الله اماره جيش فيه ابي بكر وعمر. اسامه بن بارك الله فيك، بارك الله فيك وقدر. اسامه لسه صغير. وبعدين قال كان هو القائد على الجيش اللي فيه ابو بكر وايه واسامة راكب على الجواد كده وابو بكر وعمر ايه ماشيين. قال له كم سنك؟ قال له سن اسامة بن زيد حينما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم امارة جيش فيه ابو بكر وفيه عمر. قال له بارك الله فيك. ادي الزكاة بقى، ادي الفرقان يجيله. ايه اللي يجيب دي من هناك يجيبها هنا؟ الفرقان اللي ربنا يعطيه له كده. نعم. اذا فكلمة فرقان تطلق على اطلاقها في كل شيء يفرق بين حق وباطل. نقول على القرآن تسلم، نقول اللي نزل على سيدنا موسى تنفع وتنفع. لكن اصبح علما في فرق بين العلم وبين الوصف. كل ما يفرق بين حق وباطل تقول فيه فرقان. انما الذي سمي اسما القرآن اللي اسمه اذا اطلقت تبقى تنصرف الى مين؟ الى الفرقان. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان. وفي بقى لما قعد الواحد يبحث في كلمة فرق او فرقان وتفريق ومش عارف ايه، جينا لقينا في قصة موسى آية، وآية آية من الآيات أو أول آية لموسى في قوله وإذ فرقنا بكم البحر.

يا سلام. طب لازم تخليه جميل طوالي ما ينحدرش لانه يبقى قبيح. هو عجبك دلوقتي؟ طب وبعدين بقى لما يقعد يغريك بمفاتن المرأة بقى يجرى ايه بقى ان شاء الله؟ ولا يغريك باللي بترقص ويمكن تروح بقى تبص لمراتك كده يعني ويفسد على الناس مراتك يا سيدي ما تقدرش تعمل لك الحركات دي. فلما انت تشوف حركات زي دي وتشوفها يعني غلبان كده زي البوبة غلبانة ما تعرفش تعمل ايه؟ تبهدل حركة البيت. يبقى لازم انت عايز فن جميل يبقى لازم يفضل جميل ولا يجيبش قطع بعد كده. انما جميل ويجيب لي قطع بعدين ما يبقاش جميل ده. يبقى جميل سطح للحمقى. ولذلك الامام علي ادينا الكلمة اللي هي يقول لا شر في شر بعده الجنة ولا خير في خير بعده النار. اتوزنوا وخدوا رشدكم. تبقى الرشد هو ايه؟ اهتداء العقل الى الصالح الاعلى او الى الكمال الاعلى او الى الخير الاعلى لما يهبطش وينزلش. الرشد ده له اتجاهين، رشد بنية ورشد معنى. رشد البنية في اكتمال تكوين الانسان بحيث كل جهاز فيه يبتدي يؤدي وظيفته، وده ما يجيش الا بعد البلوغ. بعد البلوغ ربنا جعل المسألة الجنسية هي لما تيجي تبقى هي الفاصل في بلوغ الرشد البنياني. بقى انسان خلاص، انسان سوي قادر على انجاب مثله. احنا قلنا زمان الثمرة بطيخة ولا تفاحة ولا برتقالة لا تحلو في الفم الا اذا نضجت، ونضجها ان البذرة اللي فيه تبقى صالحة. لو خدتها زرعتها تطلع شجرة. لو جبت البطيخة قبل ما تستوي بقلبها ابيض ما تطلعش، نص النص ابيض والنص اسود ما تطلعش. ولذلك ربنا قال لا، هنخلي نضج الفاكهة لما تربي بذرة عشان انت ما تاكلها وتستبقي نوعها كمان، دي لمصلحة ليك انت. انما لو كانت بقت حلوة قبل ما يبقى لها بذرة تاكل اللي موجود وتنتهي الحكاية خلاص. أم قال لك لا، ولذلك هي لما تنضج إن ما تقطفتهاش انت بإيدك في أعلى كده أنا خلاص أديت مهمتي. إذا فرجنه تكتمل بنيته ورشده البنياني الجسمي المادي ببلوغه. ببلوغه يعني إيه؟ إذا تزوج ينجب إيه؟ ينجب نسبه. ومن أمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ. ليه؟ قال لك لأنه لو كلفك وبعدين قال لك من ضمن التكاليف غض بصرك وهو هتعمل كذا وهو هتعمل كذا، هو عارف هيعمل كذا ايه دي ايه الحكاية اللي جاية، انما يستنى لما تجيله علشان ما يقولش يا رب ده انت خدتني في عهد الايمان على مشمي ما كنتش اعرف ان الغريزة دي هتجيلي. قال له لا، ما انكلفكش الا بعد ما تجيلك. يبقى النضج، يبقى الرشد البنياني هو ايه؟ بالبلوغ. فالبنياني ولكل آلة وجهاز في الجسم رشد. الرشد ان ينمو، انت تبص مثلا تلاقي العين بتاعة العيل او كل ما يكبر تكبر كبر مناسب للتكوين، وصبعه يكبر كبر مناسب للتكوين، يناسب تكون كف وتكون ايد وتكون طول وتكون عرضة كده باللون بيانه بس. انما هو ولا مش هو؟ طب تعالف الاسنان بتتغير. ام قال لك ليه ده ما يكفيش التكوين؟ ليه؟ ام قال لك لان الاسنان دي هتبقى مع الطفل ولا يتمكن اي انسان مهما كان ان يغسل فم الطفل من الطعام والفضلات ما يمكنش. فقول له احنا هنعمل لك طقم كده تتدلع فيه توسخ نفسك بيه هنبقى نشيله وبعدين اما تبقى تعرف تدعك كده وتنظف سنانك هنجيب لك اسنان. الله، يبقى السنان بلغتش الرشد لسه، يبقى اسنان يسموها اسنان اللبن اللي هتقع دي. ليه؟ قال لك مش ممكن، هات لام تستطيع انها تحط صبيعه كده في فم الولد وعشان ما يمكنش. يوم ربنا يعمل له اسنان للوقت اللي هو لا يعرف ولا حد يعرف، وبعدين لما يكبر بقى كده ونقول له انت نسيت الفرشه، يروح الواد جايب الفرشه صغيره على قده كده ويقعد يعمل خلاص. يبقى الرشد

يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب. السجل هو القرطاس والورق اللي بنكتب فيها اسمها ايه؟ سجل. ولذلك يقول لك نسجل كذا يعني نكتبه في ورقة عشان تبقى محفوظة. والكتب يعني المكتوب، الكتاب يعني المكتوب. وانت لما تطوي طويت الورقة على الايه؟ على الكتابة. يبقى السجل للايه؟ للكتب، يعني طي السجل على الايه؟ على الكتابة. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يبقى إذن لا حجة لهم في عكوفهم على التماثيل بعد صنع هذه التماثيل ونصبها في الأماكن المحترمة. لا حجة لهم إلا إيه؟ إلا أنهم وجدوا آباءهم لها إيه؟ عابدين. يبقى إذن الحجة عندهم التقليد. لو عندهم حجة لذاتية العمل كانوا قالوها، يبقى حجتهم إيه؟ التقليد. التقليد دي لأنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارين مقتدى. الله، يبقى أنت جعلت العمل بتاع الآباء هو الحجة لك بس، ما انتش مقتنع بحجة ذاتية لله. لو كان عندهم حجة ذاتية كانوا قالوها وما قالوش للايه؟ للآباء. يبقى اذا هنعيب عليهم ولا نسيبش آبائهم. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يبقى حجته للعكوفة على عبادة هذه التماثيل ايه؟ تقلدهم لمين؟ لأبو. فلو كانت عندهم حجة ذاتية للعمل كانوا قالوا، يبقى ما فيش حجة ذاتية للعمل، يبقى تقليد الآباء. الرد يبقى ايه بقى؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتم في ضلال أنكم قلدتم، والإمام مش بتاع تقليد، وآباؤكم لأنهم اخترعوا هذه المسألة. يبقى مش منكم تخذتوا من آبائكم. طب قولوا لي من الذي ظل على ما كان عليه أبوه؟ ده كل جيل يبتدي يبقى له، ده في جيل آبائه ما يعجبوش ويبقى جيل تاني. ولذلك يقول لك الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. يعني الزمن له إيه؟ الحاجات اللي الشبان مثلا يحبوها دلوقتي ينقضوا أباهم عليها، يقول له اعمل كذا ما يرضاش، اعمل كذا ما يرضاش. ليه؟ لانه هو له فكر تاني اعلى، فاهم انه فكره اعلى من ايه. طب اشمعنى دي؟ يعني الولد يقعد ابوه يلبسه زي ما هو عايز ويأكله زي ما هو عايز، وبعدين لما يكبر كده ويبلغ بقى ويبقى راجل مش عارف ايه يقول له ادخل ياد كلية كذا، يقول له لا انا عايز ادخل كلية كذا. البس ياد بنطلون شكل، يقول لا انا عايز اعمل كل ياد الشيء. الله بقى له ايه؟ طب اشمعنى بقى ما خلدوش ابائهم بكل حاجة وخدوا صورة طبق الاصل؟ لو ان كل جيل يكون طبق الاصل من الجيل الذي سبقه في الاجداد او في الاباء لما تغير وضع الحياة ابدا. والحياة يتغير وضعها ايه؟ وضعها دائما، مما يدل على ان كل جيل له ذاتية ايه؟ مستقلة. والى لقاء اخر ان شاء الله.